وهذا سؤال يقول صاحبه: من جامع به في نهاري مرات لعذر شدة الشهوة فهل عليه الفراغ والكفارة؟ أما الكفارة فعليه كفارة بإجماع أهل العلم ولا خلاف بينه، وأما القضاء فقد اختلف فيه أهل العلم، والأصح أنه يجب عليه القضاء، الأصح أنه يجب عليه القضاء كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وشدة الشهوة لا تعد أبدا عذرا، بل الإنسان لا أظنه يجرؤ على انتهاك حرمة نهار رمضان إلا في مثل هذه الأحوال، والله أعلم. يقول السائل: إذا طهرت المرأة في نهار رمضان فهل عليها الإمساك؟ المرأة إذا طهرت في نهار رمضان هل يجب عليها الإمساك؟ الأظهر أنه لا يجب عليها الإمساك، لا يجب عليها الإمساك، وهو الذي جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي جاء عن ابن مسعود قال: من أكل في أول النهار فليفطر في آخره، فليأكل في آخره، فجاء هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. الأصح أنه لا يجب عليها الإمساك بقية النهار، وهي لو أمسكت في بقية النهار من أهل العلم الذي قال من أهل العلم أنها تمسك بقية النهار نظر إلى حرمة نهار رمضان وأن له حرمة ومنزلة، ومن قال أنها لا يجب عليها أن تمسك بقية النهار نظر إلى ماذا؟ إلى أنها تمسك على شيء ليس عليه أولا دليل شرعي، وثانيا شيئا لم تؤمر به، لم تؤمر به. الإنسان كالتي تتوضأ وهي حائض، هذه الصورة كالتي تتوضأ وهي حائض، ولها لا تتوضأ. وهذا يسأل عن حكم رؤية الهلال في الوسائل الحديثة مع وجود الغيم أو عدم ظهور الهلال. رؤية الهلال بالوسائل الحديثة يختلف عن الحساب، فلا يخلط بين المسألتين. رؤية الهلال بالوسائل الحديثة لا بأس به بالاستعانة بها، وهو الذي أفتى به الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه، فلا بأس أن ينظر إلى الهلال بالوسائل الحديثة، هذا لا بأس به. لكن مسألة الحساب هذه مسألة أخرى، والاعتماد على الحساب وترك الرؤية هذه مسألة أخرى. ونص على حرمته النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، ونص عليه أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وأنه محرم. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أمة أمية، هذه في مسلم، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، الحديث الصحيحين، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، النبي صلى الله عليه وسلم عشراً عشر عشر، واضح. وجاء في الرواية الأخرى قال: الشهر 29. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فالحكم معلق بماذا؟ بالرؤية. طيب لو كان الإنسان في بلد لا يوجد فيها من يحسب ماذا يفعل؟ نحن الدين هذا يا إخوة دين يسر، لا يحتاج إلى التكلف والتنطع، ما يحتاج. انظروا: رأيتم الهلال صوموا، ما رأيتموه أفطروا، وأكملوا عدة شعبان 30. المسألة ما تحتاج إلى نوع تكلف. بعض الناس يظن أن الحساب هو أيسر، بل لا، الرؤية أيسر. انظر: وجدت الهلال؟ لا ما وجدت، إذا خلص غدا شعبان، تتمة شعبان، مسألة سهلة ويسيرة. لكن بعض الناس يريد أن يصور المسألة على أنها مسألة ضخمة ومسألة لا، مسألة يسيرة ولله الحمد. فقط الذي يجب عليك في يوم 29 قبل مغيب الشمس، انظر إلى جهة الغرب يسار قليل، قريب من الأفق، رأيت الهلال الحمد لله، ما رأيت الهلال أيضا الحمد لله، وتتم ثلاث ليال. ما تحتاج المسألة نوع تكلف، ما تحتاج نوع تكلف. وحتى لو نظر الإنسان بالوسائل الحديثة الموجودة الآن هذا ما في بأس، لا بأس به، لأن المسألة رجعت إلى ماذا؟ إلى النظر، فهو رأى الهلال ولو بوسائل الحديث، المهم أن يكون الهلال موجود، هذا المقصد وهذا المراد. يقول السائل: ذكرتم أن الصائم شهرين متتابعين يجوز له القطع عند حلول العيد، فكم تقدر أيام العيد؟ العيد أيامه الأيام الشرعية، بالنسبة لعيد الفطر يوم واحد، عيد الفطر يوم واحد وليست إجازة عيد الفطر، تكلم عن عيد الفطر يوم واحد، واضح؟ عيد الأضحى أيضا يترك الصيام يوما واحدا. لماذا؟ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيام التشريق أيام أكل وشرب، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، هذا جهة، هذا يدلك على ماذا؟ على أنك لا تصوم أيام التشريق، لكن جاء أنه يجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، جاء أن من لم يجد الهدي أنه يصوم أيام التشريق. فلما وجد السبب الذي يصام لأجله أبيح الصيام في هذه الأيام أيام التشريق. وذلك نقول الذي يصوم الشهرين المتتابعين يقطع الصيام في وقت العيد عيد الأضحى ثم يكمل الصيام الله أعلم. يقول السائل: هل يشمل فضل السحور بغير شهر رمضان؟ هذا الأثر الله أعلم لسببين: الأول عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة على الضم، هذا عام. السبب الثاني أن هذا الوقت وقت مبارك، وقت السحر هذا وقت مبارك، وهو الوقت الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله سبحانه، فهو وقت مبارك، فلهذين السببين يشمله والله أعلم. يقول السائل: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان هل يذكر؟ لابد أن يذكر، وهذا عند أهل العلم يعرف بتكليف المكلف بغير المكلف، تكليف المكلف بغير المكلف. فهل يكلف المكلف بغير المكلف؟ هذه المسائل التي بحثها أهل العلم. ولو أن رجلا سمع المؤذن يؤذن ورأى رجلا نائما هل يجب عليه أن يوقظه أو لا؟ فالصحيح أنه يجب عليه أن يوقظه، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن هذا داخل في عموم أحاديث والآيات والأحاديث الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن رأى رجلا يأكل فيجب عليه أن يذكره، إذا رآه يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار رمضان يجب عليه أن يذكره بالصيام. يقول السائل: ما رأيكم في هذه العبارة: خذ العلم من فلان لكن لا تسأله في الأمور المنهجية أو لا تسأله عن أحوال المشايخ؟ طيب، ما يتعلق بأخذ العلم، لا شك أولاً يا إخوة أخذ العلم لابد أن يكون ممن كان واضحاً في منهجه، عنده وضوح في منهجه وفيما يسير عليه، هذا الذي يؤخذ عنه العلم. أما المتلون المتذبذب هذا ما يؤخذ عنه العلم، لأن هذا وجد سبب لعدم أخذ العلم عنه. ولكن الذي يقال هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل، أحيانا الكلام الفضفاض يورث لبس وإشكال، ففرق بين أن يكون فلان قليل اطلاع على أحوال الناس، وبين أن يكون فلان عنده خطأ في اطلاعه على الناس أو عنده خلط في اطلاعه على الناس. فالذي عنده الخلط وعنده سوء القصد وغير ذلك فلا يقال فيه مثل هذه العبارة أبدا. وأما الذي عنده نقص في معرفة أحوال الرجال هذه مسألة أخرى. لذلك الشافعي رحمه الله تعالى ماذا كان يقول لأحمد؟ يقول لأحمد: أنتم أعلم منا بالرجال، فإن كان الحديث كوفيا أو حجازيا أو عراقيا فأخبرونا نذهب إليه، أو بنحو هذه العبارة. قد يكون عند، ولا شك أن الشافعي من أئمة الجرح والتعديل، لكن المقصد الإنسان قد يكون عنده أحيانا قلة اطلاع في بعض الأحوال، أو قد يكون انشغل ببعض أبواب العلم التي أشغلت عن الاطلاع على بعض الأحوال. هذه مسألة أخرى. العبارة على إطلاقها لا شك أنها خطأ، لكن نقول إذا كان المراد والمقصد أن يؤخذ العلم ممن هو عنده قلة اطلاع، لكن الرجل عرف بالوضوح في منهجه في طريقته، ليس ممن يدعو إلى فتن، ليس ممن يدعو إلى ضلالات، ليس ممن يدعو إلى بدع، ليس ممن يدعو إلى انحرافات. وقيل في حقه مثل هذه العبارة، هذه لا إشكال فيها. الإشكال أين يقع؟ في الصورة الأخرى. لا بد من التفريق وتصوير المسائل بصورة صحيحة، والله أعلم. وهذا السؤال يقول صاحبه: هل تسقط الكفارة عن كفارة الجماع مع عدم القدرة مطلقا أم تبقى في الذمة؟ تبقى في الذمة متى ما استطاع فيجب عليه الإخراج. وهذا الحال في جميع الكفارات، الحال في جميع الكفارات. من كانت عليه كفارة تبقى الذمة مشغولة، ولا تبرأ الذمة إلا بالأداء، واضح؟ بل الذمة حتى في غير الكفارات لو شغلت ما تبرأ إلا بأن يسقطها الشارع، أو أن يوجد المانع من الأداء، وإلا لزم للعبد الأداء. وصورة ذلك مثلا لو أن رجلا قال له الأطباء، قال له الأطباء: أنك لا تبرأ من هذا المرض. فيأتي في وقت الصوم يطعم عن كل يوم مسكين. طيب إذا شفي وعوفي بالنسبة لهذه الفترة، هذه الفترة التي أخرج عنها، الأصح أنه لا يطالب بها. لماذا؟ لأنه أخرج عنها. طيب لو لم يخرج فما الذي يلزمه؟ الكلام الآن عن صورة لو لم يخرج فما الذي يلزمه؟ نقول له: الآن شفيت، يلزمك ماذا؟ القضاء أو الإطعام؟ ها؟ القضاء ليس الإطعام، واضح؟ لأنها هي هو الأصل، هذا القضاء هو الأصل. فالذمة إذا شغلت لا تبرأ إلا بمانع شرعي أو عذر شرعي، هي عبارة أدق وأصح، أو أن يحصل الأداء أو يحصل عوض الأداء الذي هو البدل الذي ينتقل إليه الكفارة أو له ذلك، والله أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، نريد منكم توضيح حكم مسألة حق الليلة. طبعا هذه مسألة المنتصف من شعبان. المسألة هذه مسألة قديمة لم تخرج اليوم، فالمسألة ليست متعلقة ببلد وليست متعلقة بمنطقة، المسألة قديمة، بل قد روي في منتصف شعبان كثير من الأحاديث، وما حصل تعظيم المنتصف من شعبان إلا بهذه الأحاديث الضعيفة والمكذوبة التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها المكذوب ومنها الضعيف الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. فالمسألة قديمة، ليست حادثة. والمسألة متعلقة في الأصل والأساس بشعائر، شعائر إما عند الرافضة أو شعائر عند بعض الفرق المنحرفة. فربط المسألة ببلد أو بمكان أو بقرية أو بغير ذلك هذا خطأ. وأن يقال أن مسألة حق الليلة هي مباحة لأنها كما يقول بعضهم، بعض من لم يفقه هذه المسألة وحق له أن لا يفقه، أن يقول أن حق الليلة هي متعلقة هي جائزة لأنه أو يعلم لأن الإنسان في هذه الليلة يتصالح مع فلان من الناس، فهو إذا تصالح مع فلان من الناس فهذا ليست عبادة. قل سبحان الله، تصالح المسلمين فيما بينهم ليست عبادة؟ إيش تكون إذن؟ ماذا نسميها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تدابروا ولا تناجسوا، ويقول لك الله سبحانه وتعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تتمة الحديث في آخر الحديث يقول كونوا عباد الله إخوانا. هذا مقتضى الأخوة الإسلامية، كيف ما يؤجر عليه الإنسان؟ هذا عبادة. العبادة ما هي العبادة؟ بل هذه الفتوى التي صدرت من هذا الرجل هي فتوى غير مبنية أصلا على فهم لمعنى العبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. ومن العبادات هذا أن يتصالح المسلمون فيما بينهم، أن يترابط المسلمون فيما بينهم. فقوله أن هذه ليست عبادة هذا من الجهل بتفسير العبادة أصلا. الله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.